فضل الذكر، فضل الذكر، وأنه أقوى سلاح ضد الشيطان. ولهذا حقيقة والله أننا نعجب من أنفسنا، الشيطان يعني يتسلط علينا وفي يدنا سلاح ولا نستخدمه. كم من الناس يستعيذ إذا وسوس له الشيطان من معصية؟ كم من الناس إذا جاءت المعصية فقال تحدثته نفسه بأن ينظر إلى حرام أو يسمع إلى حرام أو يخطو إلى حرام أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ كم من الناس يستخدم هذا؟ ولهذا يوسف عليه السلام استعاذ عندما حينما أتى إليه البلاء، استعاذ بالله جل وعلا. فالمسألة تحتاج إلى استحضار، إلى استحضار هذه المعاني.